بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال زهير بن أبي سلمى: فإنك تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأمي. قوله فإنك تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأمي، لأنه إنسان، هذا يدل على ضعف الإنسان. فقوله سئمت تكاليف الحياة، معنى سئمت مللت، مللت أي ضجرت وضجرت تكاليف الحياة، أي مشاق الحياة، أي ما في الحياة من مشاق ومن أعمال يتكلف الإنسان أو يجد عناء فيه إلى هذه الأعمال، سئمت ذلك. وإنما قال هذا لأنه في أواخر عمره، وإلا لو كان شابا ما يقول هذا، هو بقوة فينسى ما يقول تكاليف الحياة ويتحرك، لكنه في أواخر حياته، هذا هو الظاهر. فيقول سئمت تكاليف الحياة، ولماذا سئمت تكاليف الحياة؟ يشير إلى سبب الأخفاء، فقال: ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأل. من يعش 80 عاما، 80 هذا منصوب على الظرفية، يعيش 80 عاما، هذا تمييز، أي ومن يعيش في 80 عاما. لو قلت هكذا لأنه لنصب على الظرفية، ويستقيم كونه منصوبا على الظرفية بإمكان إدخال الحرف الجار فيه، وإن لم يكن ظرفا في معناه اللغوي لكنه نابع عن الظرف. 80 عاما لا أبا لك يسأمي. لا أبا لك، هذه العبارة تعرف أولا بأن لا نافي للجنس، نافي للجنس، وأبا اسم لا، اسم لا مبني على فتحة مقدرة في الألف منع من ظهورها التعذب. ولك هذا خبر أو متعلق بالخبر، فهذا إعرابه، وذلك لأن أبا في لغة العرب أو أب في لغة العرب، وكذلك حم وأخ يلزمونها الألف في جميع الأحوال، فيكون إعرابها تقديريا بحركات مقدرة من الآخر كما حصل هنا. وفي أب وتابييه يندروا، وقصرها من نقضهن أشهر. هذا القصر، لغة القصر في أب وأخ وحبيب، هذا الذي وقع في هذه العبارة لا أبا لك. هذا إعراب العبارة، إعراب لهذه العبارة. وأما معناه في لغة العرب، متى يستعملون هذه العبارة؟ قال الإمام المبرد رحمه الله في كتابه الكامل: إن العرب تستعمل لا أبا لك في مقام، أو إن لا أبا لك كلمة فيها غلظة وشدة، والعرب تستعمل هذه العبارة في مقام الحث والإغراء على فعل شيء، كما هنا. وقد تستعمل العرب أو الأعراب الجفاة هذه الكلمة في مقام السؤال، إذا أراد أن يسأل ملكا أو كبيرا من كبرائهم، فقد يقول بعضهم للملك أو للأمير: انظر في أمر رعيتك لا أبالك، وهو يخاطب ملكه وأميره، وهذا ليس من الأدب على كل حال، فيكون فيه جفاء لأنه أعرابي، والأعراب فيه جفاء شدة، وإن كان فيه بعض الصفات الجديدة يبحى. هذا معنى هذه العبارة. إذن فهنا لا أبا لك يسأم يضجر، لأنه عاش في الحياة ما عاش واكتفى وتعب وضعف، رأي الضعف في الحقيقة قد يسبب مثل هذا القول. نعم قد يسبب مثل هذا القول، كما قال بعضهم أبعد 69 أرجو لذاذة عيشة وصلاح جسمي، أبعد 69 أرجو لذاذة عيشة وصلاح جسمي، لا ذهبت اللذاذة والصلاح للجسم. ومعنى هذا أنه جاء الضعف، وإذا جاء الضعف يكثر كلام الإنسان. شوف هذا، فيقول من يعيش 80 عاما لا أبالك يسأم. نعم هنا يسأم جواب شرط. أيوه يسأم، هذا جواب شرط في الآخر البيت. نعم تكاليف شيخ أنا لغة التكاليف تكلفة، هو في الأصل هذا مصدر تكلفة، والتكلفة مصدر في الأصل، كلف ويكلف تكلفا على غير قياس، والأصل أن يقال تكليف، لكن سمع تكلفة كما يقال التذكرة والتذكرة والتجربة مثلا، فيطلقون المصدر على الذات على شيء. إذن فأطلقوا تكلفة على ما في مشقة، لأن ما تتكلف يدل عليها، تقول كلفه أي كلفه بأمر، أي أمره أو طلب منه فعل ما فيه مشقة، ليس بسهل، يقول كلفه. ومنه قول الخنساء في أخيها فخر، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يكلفه القوم ما نابهم، وما ينوب لا يكون هينا، إذا في مشقة ومع ذلك هو يتحمل لأنه بطل، وإن كان أصغرهم مولدا وهكذا خلق. إذن فالتكاليف جمع تكلفة، على كل حال هذا الجمع صيغة منتهى الجموع، هذا الجمع بصيغة منتهى الجموع. نعم قال رأيت نعم. المنايا خط عشواء منتصب شدرين لا لا لا لا لا لا الإعراب تحت المعنى. انظر عند هذا الظهر لو هكذا، لكن انظر المعنى جيدا وتفكر فيه. ومن يعيش 80 حو 80 عاما، العيش هو ما يفعل 80 هذا، المعنى أنه يعيش في 80 أو يعيش في الحول. لو قلت أنا عشت حولا أو عشت عاما، ما معنى أنت أوقعت العيش للعام، أوقعته عليه، ماذا فعلت؟ فعلت العيش في الحول ولم تفعل الحولة. أنا الإعراب تحت المعنى، فعليه إذا قال عشت، فمن يعيش 80 حولا أو عاما تعرب 80 على أنه ظرف للزمان أو منصوب على ظرفية الزمانية، على أن العيش وقع فيه، أي من يعيش في 80 حولا، هذا معنى. شوف من نؤيد ذلك بكون عاش لازم، أيوة لا يحتاج مفعولا، هذا هو. على كل حال حتى ولو لم يكن لازم، لكن قد يستأنس بها، لكن المعنى أولا، لأنه قد يكون المفعول المطلق لفعل لازم، قد يكون، لكن حتى ما وهنا نقول عاش لازم، إذن فكونه 80 ظرفا أحسن. هذا هذه ناحية، ناحية كونه لازما، وناحية كون أم وناحية كون العيش واقعا فيه لا عليه مثلا، يقال مثل هذا. فهو ظرف، فهو ظرف ثمانية. نعم. قال رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. هذه مسألة أخرى. يقول إيش ومن رأيت المنايا، رأيت المنايا، رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر، يعمر فيهرم. آخر شيء ها، هذه الدنيا لا بد من الخروج منها إما عاجلا أو آجلا لابد. فيقول ورأيت المنايا، رأى هنا بصرية، نجعلها بصرية أو يجون نجعلها قلبية ها، وعلى يسلك كله لكن ينظر القوي منهما ما هو الأقوى هنا. هل الرؤية هنا بصرية أو قلبية؟ قلبية. إذن فإذا كانت قلبية فرأيت ينصبه إليه على هذا، رأيت فعل فاعل، والمنايا مفعول به أول منصوب على ضد نفسه صفة مقدرة على الألف منع من فعلها تعذر، وخبط عشواء هذا مفعول به ثاني، خبط عشواء. ومعنى والمنايا جمع ملية، والمنية معروف تقدم معناه أنه إيش، أن المنية إيش الموت. وقوله خبط عشواء أي رأيت المنايا تخبط خبط عشواء صحيح، أو خبط عشواء مباشرة لا بس لا مانع صحيح. فخبط معناه هذا مصدر خبط، خبط وخبط له معاني، والمعنى الذي يناسب المقام يقال خبط البعير الأرض بخفه أو بخفيه، أي ضربها. وتقدم لهذا النظر ضرب هكذا ها، يقال خبط، هذه معاني. وعشواء أضيف خبط إلى عشواء، وعشواء مؤنث أعشى، فعشواء الناقة التي لا تبصر، تعيش هكذا تسير على غير بصر وهداية ولا تتقي شيئا، تمشي هكذا هذا عشواء، عدم إبصارها مطلقة مقيد بالليل. لا هنا مطلقا، هنا مطلقا، وهذا عشواء هنا معناه مشى على غير قصد. فإذا مشى على غير قصد سواء كان هذا المشي في ليل أو نهار، فالمقام يدل على هذا ها. عشى يعشو أي مشى على غير قصد ها. متى تأتيها تعشو إلى ضوء نارها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، تعشو تأتي هكذا على غير هدى فتلقى هذه النار. إذن فعشوها هي هذه الناقة التي تمشي على غير هدى لأنها ما تبصر يقول المنايا تمشي خبط عشواء، تكون كناقة ندت كما يقال، ندت عن صاحبها وهي لا تبصر تذهب، فكل من وجده أمامه دعسه وطعن وموته، ومن لم يجده ومن لم تجده يستلم، يتمشي هكذا ما ترى شيئا. يقول الموت هكذا، هو يصور الموت هكذا، معناه لأن هذا فكر جاهلي، يقول الموت تأتي هكذا لا يفرق بين الصغير والكبير، من وجد في الطريق دعسه وراحت به، دعسته وراحت به. خض عشواء، لذلك قال من تصب تميته تموته، لأنه ما تبصر شيء، ما يقول هذا أرى هذا أمامي أتفادى وكذا، أنت لا تكون أمامه دحي، وإلى وقعت عليك تمته. ومن إيش تخطئ يعمر، ومن تخطئ، ومن تخطي أي لا تصبه، معنى تخطي ضد تصب، ومن تخطي هو المنية يعمر أي يعيش زمنا طويلا، هذا معنى يعمر في لغة العرب. وما يعمر من معمر كما جاء في التنزيل، ومن تخطي يعمر فإيش يهرم فيهرمي، هذه النهاية، يعيش زمنا طويلا، فإذا عاش زمنا طويلا فهو يهرم أي يشتد كبره، يشتد كبره أي يضعف، يضعف يضعف من شدة الكبر، هذا معنى هرم، هرم يهرم هرما ومهرما ومهرمة، مهرما ومهرمة في التاء كل مصادر. طيب هذا تصوير زهير للموت. نعم في هرم يكون عم يكون نسق على الجواب الثاني شو يهرم، ايوه نعم نسق على على ايش يعمر، نعم نسق عليه يعمر فيهرم، والفاء هي الترتيب والتعقيب. إذا عمر يعقب التعمير الهرم، يأتي بعده مباشرة حتى طال عمرك، إذا يقول يقال هرم، إذا فالفاء في الترتيب والتعقيب. نعم لا لا خلي التعقيد يعمر فيهرم، نعم هذا احسن بالنظر للفعل. نعم خط عشواء يكون من قبل الاسناد ولا ترك الاسناد، ايش خط عشواء؟ نعم ايش يكون من تركيب الاسناد، تركيب اسنادي، نعم حكايه خط عشواء كيف تركيب اسنادي؟ هذا تركيب اضافي، خبط اضيف الى عشواء، وعشوة ممنوع من الصرف، ها للوصية أو لألف التأنيث الممدودة. أنت تقول تركيب إسنادي، إيش تقصد به ماذا؟ مثل يعني حكاية، ها خط عشوائي، حكاية كشاب قرناء. لا لا هو لا ليس تركيب إسنادي، إنما هذا جرى مجرى المثل، العلماء يقولون خط عشواء جرى مجرى المثل، لا يقال في هذا المقام فقط، قد يقال في شيء آخر، تقول فلان يمشي خط عشواء أو جاء به خط عشواء، فهذا مخرج المثل وهو تركيب إضافي، إضافة خبط إلى عشواء، على أن عشواء هذا كما سبقا قلنا لكم وصف للناقل التي ما تبصر تمشي هكذا فتضرب هكذا تضرب أرجلها الأرض ولا ترى شيئا، ولا تستقي شيئا لأن ما تبصر، رأيت؟ فهذا يخرج مخرج المثل ليس به إيش تركيب إسناد. نعم شو قال الزوزاني؟ يقال في المثل هو أيوه؟ خابط خط عشواء، أي هو إيش هو خابط خط عشواء، هو هذا هو خابط خط عشواء، ركب رأسه في الضلالة، إيش ركب رأسه في الضلالة، ما هذا تفسيره تفسير الزوزاني له، هو خابط خط عشواء أي يضرب الأرض أو في مشيه في حياته كذا أو في عمل من أعماله يضرب كذا الأرض على غير هنا، خابط خط عشواء، فلان خابط خط عشواء أي ليس على بصيرة، ليس على بصيرة ولا بصر، رأيت؟ ومثل هذا قد يصيب فيكون فتكون إصابته رمية من غير رامي، وقد يخطئ ويقال هذا خابط خط عشواء. نعم قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وهذا كلام حكمة ومهما تكن عند امرئ من خليقة، أي مهما، هذا اسم للصحيح وهو اسم شرط امتياز لفعلين، أي عندما أو كلما تكون خليقة عند امرئ، إذا كنت على خليقة، والخليقة بمعنى الطبيعة، فالطبيعة والخليقة بمعنى واحد. فمهما تكون عند امرئ من خليقة، أي إذا كانت عندك خليقة يعني طبيعة، خلق، ما أشبه ذلك، وما أشبه الأخلاق، أي خلق من الأخلاق عندك أو حالة، إذا وجد فيك وثبتت فيك طبيعة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وإن خالها ظن أن ما فيه من أخلاق خائفة مخفية على الناس يظنها كذلك، أن الناس ما يعلمون ما هو عليه من أحوال، والله تعلم، يعرفونه، يعرفون فلانا هذا ما شرط في جعزة، أو هذا بخيل، أو هذا كل ماشي. وإن خالها تخفى على الناس تعلمين، وإذا كان ذلك كذلك فكأن الزهير يرجع بنا إلى ما تقدم، فينبغي للإنسان أن يكون على حالات وطبائع تكسبه المدح للذم، هو هذا، تكسب المدح للذم، رأيت. وإن لأنه إذا يعلم، فإذا كان يعلم فحذر أن يذموك بحالة وإن كانت طبيعية، مثلا هذه الطبائع قد تكون مثلا هي مخلوقة في الإنسان، تكون كذا، مثلا الجبن، الخوف، أو ما أشبه ذلك، لكن الإنسان يستطيع أن يكتسب أضدادها إن أراد، وهنا تأتي مكانة التشريع، لأن الله يخلقنا بالطبايع فيك، أنت ما تفعل به شيء، لكن التشريع يعبرك أن تكون كريما، أن تكون مستقيما، أن تكون عدلا، أن تفعل، أن تفعل، ما أنك في طبيعتك بخيل، هو بخيل، لكن لاكتساب الأجر والعبادة تحاول أن تجاهل نفسك وتخرج ما فيها من طبيعة فاسدة، هنا تظهر مكانة التشريع. إذن فعلى كل حال هذا الحكيم الجاهلي قصده أن الإنسان يجتهد ويحسن ما فيه من أخلاق حتى يمدح لا أن يذم. نعم، أحسن عليكم في مهما، كيف؟ مهما، مهما، أيوة، هذا مهما. على كل حال قبل أن تذكر ما تذكر، الإمام خليل بن إسحاق بن أحمد الفراهيدي ذكر أن مهما أصله ما ما ما ما، فكره توالي الأمثال هكذا، فأبدلوا من ألف ما الأولى هاء فصار مه ما، وهذا في الحقيقة في الأصول العربية جيد، إلا أن مثل هذا من أصول العربية العامة، وهو أن الكلمة إذا كان فيها ثقل أو توالي الأمثال وهكذا تجعل الكلمة خارج الفصاحة العربية، لأن فتغير فيكون بالتغيير، فتكون الكلمة بالتغيير خفيفا على اللسان، فقولك مهما أخف من ماما، وإن كنت تقول ماما لكن مهما أخف، فمن هذه الناحية كلام الخليج، لكن هذا كلام في الحقيقة وقع في شيء ليس المشتق، فلو كان هناك الكلمة مشتقة وكذا ليس مبنية وما أشبه ذلك، فمثل هذا الإعلال والإبدال والتغيير يكون على سنن قاعدة عامة غالبا. ما أزفهم كلامي قد يكون عليه. لذلك من هذه الناحية الثانية تجده تعليلا ليس بتعليل علمي، بل ليس مضطرب، لكن من حيث الجملة بالنسبة للفصاحة والخفة اللي ذكرناها يكون جيدا. لكن إبدال الألف هاء كثيرا في اللغة، هذا إذا كان أصله واوا أو هاء قد يكون. مثلا إذا قلت الآن ماء على سبيل المثال، أو باه فيقال موه، ماء أصله موه فأبدلت الواو ألفا. تحركهم في تاي ما قبله، لأن الألف هذه الواو هذه حرف علة تحرك وانفتح ما قبله فيقال ماء، وكان في آخر الهاء ما موه فصار ماها، ثم أبدلت الهاء همزة فصار ماء. فمثل هذا اسم مشتق، اسم جامد مشتق، فتجد هذا الإعلال والإبدال فيه مضطردا. أما إذا كان حرف حرفين ما فهذا في الحقيقة يشبه بما كان مشتقا أو بما كان اسم جنس مثلا أو اسما، يمكن أن يشتق منه وله حروف اشتقاقية ثلاثة وأربعة فوق، فهذا ممكن. لكن إذا لم يكن كذلك كما هنا ما على نصل ماما فيكون جيدا، لكن ليس كجودة مثل ماء الذي أصل موه. نعم الله إليكم. مهما جازم لفعلين، أي جازم لفعلين، جازم لفعلين بمعنى ما، وإن كذلك، وإن كذلك حرف، لكن إن حرف جازم لفعلين وليس اسما. شيخ جوابهما إيش؟ جوابهما في البيت مهما يعلم فقط تعلم. قال ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين. وإن خالها تخفى على الناس تعلمين. الجواب وإن خالها تخفى على الناس تعلمين يكون ليش؟ لإن لأنه القريب منه. لو اجتمع شرط وقسم معا فإن الجواب يكون للمتقدم ويهضر جواب المتأخر، لكن هنا ليس شرط وقسم إنما هو شرطان. إذن فيعطى الجواب لهذا باسم لهذا الشرط أو للحرف لحرف الشرط الثاني هذا هو إن. وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذا وجه. وجه آخر أن تعلمي جواب لمهما من ناحية، وذلك أن جملة وإن خالها تخفى على الناس معترضة، معترضة وجهان إعرابيان بكل حال، لكن هذا الأخير كأنه أقوى أو أظهر من جهة المعنى. ومهما تكون عند امرئ من خليقة تعلم وإن خالها تخفى على الناس. جواب إن إن هنا هنا نقول إن هنا هل هي شرطية هذه المسألة الأخرى، لأنه قد أتى بإن للمبالغة ولو كان بمعنى لو. والظاهر أن هنا هكذا، وإن كان كذا ولو كان فلا تكون اسم حرف شرط جازما لكن للمبالغة. نعم. قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس، خالها يعني ظنها تخفى، يكون خبر خالة، أي خبر خالة أو مفعول الثاني إذا خبر. وإن خالة أي هو ها مفعول أول، تخفى أي خافية مفعول ثاني تعلم. قالوا أعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عميم. وأعلم إيش؟ ما في اليوم، والأمس قبله. والأمس قبله. يقول وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، أي أعلم ما مضى بأمس، وأعلم كذلك ما يقع في اليوم، لأني أرى ما يقع أو ما وقع فيهما. ها أليس كذا؟ هذا معنى ولكنني عن علم ما في غد عميم. أما ما يقع في الغد في المستقبل وهذا غيب مثلا، عميم أي جاهل لا علم لي بما سيقع غدا. ها وهذا كلام حكمة، كلام حكمة يعني. وهذا يدل على واقعية العرب الجاهلين هؤلاء، وأنه لا فلسفة عنده كما عند بعض المتأخرين من الشعراء كالمتنبي وغيره وأبي العلاء المعري، فهؤلاء فلاسفة يأتون بأمور عقلية كذا على كل بكثرة، بخلاف هؤلاء في الجاهلية فأمور هذه عالم الشهادة يرونه يتكلمون عنه، ما يتكلفون كلام ذي فيما وراء العقول رأي. فهذا كلام حكمة، ولكنني عن علم ما في غد عميم. والله يعني يجيبه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الحمد لله حياكم الله. أيوه نعم نعم هلا حق أرمي الرياض. أيها الأخوة انتهى. نعم الشيخ قوله هنا والأمس قبله. والأمس قبله ماذا فيه؟ طبق معنى أنه أمس إذا جرد من أل كان معرفة. كان معرفة يعني يراد به اليوم الذي قبل يومك مباشرة. نعم. مباشرة. وإذا حلي بأل كان نكرة. وهنا ظاهر استعمال زهير له يخالف هذه سبق قلنا وهو كذلك، لكن هو إن فنقول والأمس قبله عرفه ثم قال قبله، فعين الأمس هذا مع أنه نكرة عينه بالقبلية، وإلا تقول بالأمس القريب كان الناس في المدينة يفعلون كذا وكذا، تقول بالأمس وحتى ولو لم تقول القريب، وقد تصفه فتقول بالأمس القريب، وقد تحتف القريب فتقول بالأمس، وقد تصفه فتقول والأمس قبله كما قال الزهير. فهذا لا يجعل الأمس لا يجعله معرفة كأمس لأننا قلنا قبله، لا لا، إنما هذا كان وصف فقط، تفهم؟ إذن فأل فيه يدل العموم، وهذا مما يقال إن العربية واسعة جدا كما سبقا قلنا لكم عارفا سبقا قلنا لكم كثيرا، فتغيرات العبارات والألفاظ لها معاني مختلفة، وهذا دل على السعر. والأمس قبله، فاجعل قبله هذا وصفا فقط يقيده بما قبل اليوم، وإذا كان بما قبل يومك فالذي قبل يومك قد يكون مباشرة وقد يكون إيش مثلا. فلفظ قبله تدل أو هذه العبارة قبله تدل على هذا العموم مثلا فيستقيم. نعم فلا نقول هو كأمس، لا نقول الأمس ولا كأمس، لا نعم شاء الله. تمت القصيدة على ترتيب ابن الأنباري. أيوه. لكن زوزني ذكر بيوتا أبياتا لم يذكرها ابن الأنباري ولا التبريدي. أيوه خلاص. هذه كانت منها وليست نعم. وفي زيادة في اختلاف الروايات تبريدي. نعم جزاك الله خير.